بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأذكار التي يقولها المسلم حال خروجه إلى الصلاة، وأيضا الأدب الذي يلتزمه المسلم حال خروجه إلى الصلاة، وما هو الذي صح في أذكار الخروج إلى من البيت. نعم، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل، مثلا او اذل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليك. في قطاع الشعبي لم يسمع من عائشه. طيب كيف تفعل بهذا الانقطاع؟ كيف تفعل بهذا الانقطاع؟ طيب حسن، لماذا قلت انه حديث حسن؟ لا، ليس ابو حاتم، ابو داود كما في سؤالات الاجري اثبت السماع، اثبت السماع، وهو على مذهب الامام مسلم المعاصرة، على مذهب الامام مسلم المعاصرة. فتعاصر قيل انه لقيهما على هذا المذهب. طيب ما حكم التشبيك اذا اراد التقريع؟ نعم، قرقعت الاصابع خارج الصلاة بعد الصلاة جائز. الاحاديث اللي جاءت في ذلك نعم كلها لم تصح، كلها لم تصح، ما ثبت منها حديث واحد، ما ثبت منها حديث واحد. طيب قال إذا سمعتم الإقامة، ما المقصود؟ الأذان أم الإقامة؟ أحمد، الإقامة المعروفة، وإن كان الأولى حتى وقت الأذان إذا أتاها عليه السكينة، لكن ظاهر حديث ماذا؟ الإقامة، لأنه قال فما أدركتم فصلوا. نعم. طيب بقي معنا ندخل في الدرس، ما دلنا في حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة فامشوا، حديث أبي هريرة وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب ندخل في الدرس، الحديث أخرجه البخاري ومسلم ولفظة تقبو قلنا أنها ماذا؟ شاذة. من شذ بها؟ سفيان بن عيينة، شذ بها سفيان بن عيينة، وخالف جمعا لم يذكروها، وخالف جمعا لم يذكروها. وكما قال الإمام مسلم في التمييز قال لا أعلم روى هذه اللفظة عن الزهري غير ابن عيينة وقبو. نعم، ثم قال وأخطأ ابن عيينة فيها. وقال البيهقي والذين قالوا أتم أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة. إذن أيضا البيهقي يرى إعلالها، وأيضا العراقي كما في طرح التدريس يرى إعلال هذه اللفظة، شد بها سفيان ابن عيينة فأخطأ فيها، ورواها جمع من أهل العلم أو الرواة برواية ماذا؟ فأتموا. هل هذا الاختلاف في اللفظ يؤثر في الحكم؟ الجواب نعم، فقولنا فقضوا غير قولنا فأتموا. فقضوا أي اقضي الصلوات التي ذهبت عنك مع الإمام، وما أدركتها كانت آخر صلاتك، كانت آخر الصلاة. أنا الآن سأصور لكم المسألة، الذين رجحوا رواية فقضوا وهي الشاذة، ما معنى هذا؟ معنى أنا أدركت مثلا الإمام في الركعة الثانية، لما أدركت الإمام في الركعة الثانية فقولنا استقبوا الذين يرون بتصحيحها، معنى أننا أدركت الركعة الثانية، أدركت الركعة الثانية، إيش الذي فاتني؟ الركعة الأولى. فإذا انتهى الإمام من الصلاة آتي بركعة، الركعة ليش؟ الأولى. قال تسمى الصلاة هذه صلاة قضاء، صلاة قضاء. أيضا أدركت الركعة الثالثة مع الإمام، فاتتني كم ركعة؟ هي رباعية، ركعتان فاتتني، واضح. فلما انتهيت سأتي بإيش؟ بركعتين، سأتي مثلا بركعتين، واضح الآن. أيضا في صلاة المغرب أدركت الإمام في التشهد الأخير، يعني الركعة الأخيرة، وكان فيها ماذا؟ تشهد. ماذا قالوا هؤلاء فقدوا؟ قال فقدوا أي اقضي الذي فاتك. إذا سأقوم إلى إذا انتهى الإمام سأقوم، ماذا أفعل؟ أأتي بالركعة الأولى يعني بدون تشهد، ثم أتي بالركعة الثانية التي فيها التشهد، أما الثالثة فقد صليتها مع الإمام، واضح؟ هذا معنى فقدوا. أما الذين رجحوا رواية فأتموا، معناه أنني سأصلي التشهد الأول مع الإمام وهي التشهد الأخير، ثم بعد ذلك إذا انتهى الإمام من الصلاة سأصلي أيضا إيش؟ الركعة الثانية بتشهد، ثم بعد ذلك سأصلي الركعة الثالثة ماذا؟ بتشهد. هذا معناه فأتمون، أي أنا أكمل. فما أدركته من مع الإمام هو يعتبر أول صلاتي، وهذا مذهب الجمهور. أما المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وبعض علماء الكوفة، بل أغلب علماء الكوفة على ذلك، أنك تقضي، أنك ماذا؟ تقضي، لا تتم، لا تتم. فما أدركت مع صلاة الإمام تعتبر ماذا؟ تعتبر آخر صلاتك، تقضي أي الذي فاتك. أما الجمهور فتكون ماذا يا إخوة؟ تكون أول الصلاة التي أدركتها مع الإمام ولو كان الإمام في آخر ركعات تعتبر أول صلاة، وهذا هو الصحيح. وهذه اللفظة كما تعلمون أنها شاذة. وضحت المسألة؟ واضح؟ طيب، طيب ما هي فوائد إتيان الصلاة بالسكينة؟ قال فامشوا عليكم السكينة. أولا أنك في صلاة، تعتبر في صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال فإن أحدكم إذا يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني أنت عامد ذاهب إلى الصلاة فأنت في صلاة. إذا كنت أنت في صلاة ماذا عليك؟ أن تسكن، واضح الآن؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تكثير الخطى، لأن الإنسان لما يمشي بسكينة ووقار تكثر خطاه. فقد ثبت عن أنس عند الطبراني بسند صحيح وأيضا زيد بن ثابت أنهم كانوا يقاربون في الخطى، ما يباعدون في الخطى، يقاربون. لماذا؟ لأن كثرة الخطى تزيد من الحسنات والدرجات. فأنت إذا أتيت وعليك السكينة تتقارب خطاك، أما إذا أسرعت ما تتقارب خطاك. قالوا فهذه فائدة أيضا، وفعلها الصحابة أنهم كانوا يتقاربون في الخطى. وأيضا فيه فضل بعد المساجد، دياركم دياركم بني سلمة تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم لا تقربون. فكلما مشيت في مسافة بعيدة ازداد فضلك. ثالثا ألا يبهر الإنسان نفسه. ايش يبهر الإنسان نفسه؟ يعني إذا أسرع في المجيء سيأتي ويأخذ نفسا، وما يستطيع أن يرتل القرآن ولا يرتل ولا سيستوي، ويكون في حالة تعبة يقرأ وهو يتنفس الصعداء. أما لو جاء بالسكينة لا يحدث له هذا الشيء ويقرأ عليه السكينة. فالواجب عليه أنه يلتزم بالسكينة والوقار، الواجب عليه أن يلتزم بالسكينة والوقار. أيضا من فوائد الحديث أن هذا الحديث حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي أخرجه أبو داود، أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على الإمام وهو مسبوق صلوا ما فاتهم ثم دخلوا معه. كيف هذا؟ كان قبل أن ينسخ الحديث كان الصحابة إذا جاءوا والإمام قد صلى ركعة أو ركعتين إيش يفعلون؟ يصلي الركعة الأولى والركعة الثانية، فإذا استوى مع الإمام أين وصل الإمام في الركعة الثالثة دخل معه في الصلاة وقد صلى غيره. وهذا بعض الناس يفعله، يأتي يدرك الإمام يصلي يركع ثم بعد ذلك يواصل معه ويسلم معه. هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ وحكي الإجماع على نسخه، نسخه هذا الحديث. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما قال فصلوا، فكانوا قبل يصلون ذلك. ومنهم من يضعف هذا الحديث لكن الحديث له شواهد، لكن الحكم الشرعي فيه أنه منسوخ، أنه نسخ. إذن إذا أدركت الإمام فصل معه على الهيئة الذي أدركتها معه، واضح؟ ما تصلي الذي فاتك، الذي فاتك بعد انتهاء الإمام تصليها، بعد انتهاء الإمام تصليها. وأيضا من فوائد الحديث قوله فما أدركتم فصلوا، معناه أنه لو أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك إيش؟ الجماعة. وهذا قول جمهور العلماء أنه لو أدرك التشهد الأخير قبل أن يسلم فصلى فهذا مدرك للجماعة، مدرك للجماعة. لكن الفضل يتفاوت، فضل من أدرك تكبيرة الإحرام وفضل من أدرك غير ذلك يتفاوت. لكن نحن نتكلم على مسألة شرعية عامة، وهي هل أدرك الجماعة؟ الجواب نعم، أدرك الجماعة، واضح. وأيضا من فوائد الحديث قوله فصلوا، أي على أي هيئة رأيت الإمام صلي، لا تتأخر. وهذا القول قال به جماعة من العلم أنه على الوجوب، حملوه على الوجوب كابن حزم وغيره. وأما الجمهور حملوه على الاستحباب، حملوه على الاستحباب. والظاهر والله أعلم أن ظاهر الحديث دل على الوجوب، فما أدركتم فصلوا أمر، ولا يوجد له صارف، ولا يوجد له صارف. وأنت أيضا ملزم بالجماعة، أنت أيضا ملزم ماذا؟ بالجماعة. وبهذا يعلم خطأ من ينتظر الإمام حتى ينتهي من الصلاة ثم بعد ذلك يقوم يصلي جماعة ثانية. لا، أدركت صلي، لا تقول قد فاتت الركعات، لا، صلي معه. فالواجب عليك أن تصلي معه، الواجب عليك إيش؟ أن تصلي معه. طيب، أيضا من فوائد الحديث أنك إذا أدركت الإمام بأي حالة أو بأي ركعة تقول مثل ما يقول. يعني الآن وصلنا إلى أنت أول ما أدركت التشهد مع التشهد الأول أو التشهد الأخير، هل تتشهد مع الإمام؟ الجواب نعم، تتشهد مع الإمام. وصلت أول ركعة لك هي، كان الإمام له ماذا؟ الركعة الثانية، تشهد الإمام، أنت تتشهد. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، أنت تصلي وتدرك ذلك بالأقوال والأفعال، بالأقوال والأفعال. هناك من العلم من قال لا، ادرك الفعل لكن لا تدرك القول. كيف تفعل؟ اجلس للتشهد لكن لا تقول التشهد، هذا قول بعيد. قالوا بالأفعال دون الأقوال، والصحيح أنك تشهد ولو كنت في الركعة الأولى، فأنت ماذا؟ تتشهد، أنت مسبوق ويجب عليك متابعة الإمام، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه، واضح. وهذا مذهب الجمهور، الأقوال والأفعال، الأقوال والأفعال. هذه متابعة، متابعة متابعة فقط. طيب، أيضا في الحديث جواز قول فاتتني الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لمن؟ خلافا لابن سيرين الذي كره أن تقول فاتتني الصلاة، وإنما قل لم أدرك الصلاة. والصحيح أنك يجوز لك أن تقول فاتتني الصلاة لهذا الحديث، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، فهذا هو الصحيح، أنك تقول فاتتني الصلاة فلا حرج من ذلك فلا حرج من ذلك. واضح، خرجنا إذن من هذا الحديث. قال: وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. هل هناك في بعض النسخ بالضم؟ عندك بالضم؟ بقرة. طيب. قال: ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، هذا الحديث أولا في بعض النسخ غير موجودة لفظة اللهم، إنما موجود أسألك بحق السائلين، اللهم إني غير موجودة في بعض النسخ. أما النسخة المخطوط موجود أسألك بحق السائلين. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وفي سنده عطية العوفي، مجمع على ضعفه، ضعيف ومدلس، ضعيف ومدلس. وأيضا قد عنعن، وفيه الفضيل ابن مرزوق ضعيف، وهو مختلف فيه، منهم من يحسن حديثه. وفيه أيضا الفضل ابن الموفق الكوفي وهو ضعيف، والحديث ضعيف جدا، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالمنذري، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا الحديث مما استدل به بعض القبوريين الذين يستغيثون ويتوسلون بذوات الصالحين، يستدلون بهذا الحديث أن فيه توسل بذوات الصالحين، والحديث فيه توسل بصفات الله إن صح. كيف هذا؟ لأن حق السائلين على الله وحق الماشين في طاعة الإجابة، ومعلوم أن الإجابة والإثابة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا إن صح الحديث. واضح الآن؟ أسألك بحق السائلين، ما هي حق السائلين وحق الماشين؟ معلوم أن الإجابة هي إيش؟ حق السائل. الله عز وجل يقول: وقال ربكم فادعوني استجب لكم. قالوا حق السائل الإجابة، وحق الماشي الثواب، أي أنا أمشي فأسألك بهذا العمل الذي أتوسل به، يتوسل بصفات الله عز وجل، فالإجابة والإجابة هي من صفات الله. هذا إن صح الحديث، لا كما تزعم الصوفية، لا كما تزعم الصوفية ومن استدل بهذا الحديث على جواز التوسل بالصالحين بحق السائلين أي الإجابة، وبحق ممشاي أي الطاعة والإثابة، أي الذي أنا أمشي فيها. فإني لم أخرج أشر، الأشر هو الذي يفطر بالنعمة، يعني الله عز وجل يعطيه نعمة فماذا؟ ما يوجهها توجيها صحيحا. والبطر أي الذي يقع في المعاصي، الذي لا يعني ماذا بغير حدود، يعني ما عنده حدود في المعاصي، يرتكب المعاصي وغير ذلك، يقال له بطر. والرياء من الرؤية، أي لا أريد أحد يراني، أنا ما خرج حتى يراني أحد من الناس. والسمعة من السمع، أي لا أخرج وأحد ماذا يسمعني، يعني إنما خرجت خالصا لوجهك الكريم، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث لا يصح، إذا لا يقال الحديث لا يصح، إذا لا يقال. وأيضا جاء حديث عن ابن عباس إن في اختلاف الليل والنهار لآيات، الحديث ضعيف جدا أيضا، كان إذا خرج إلى المسجد. قال ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني أو يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم اعطني نورا. هذا أيضا من الأذكار التي تقال ماذا إذا خرج إلى المسجد. هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه مسلم, أخرجه مسلم من حديث ابن عباس, وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول أنه خرج إلى الصلاة فقال. اللفظ الثاني أنه كان يقولها في صلاته أو في سجوده, اللهم اجعل في قلبي نورا. اللفظ الثالث أنه قام فصلى ولم يتوضأ, وكان دعائه ماذا؟ اللهم اجعل في قلبي نورا. إذن ثلاث روايات, وهذه الروايات اختلف العلماء في هذا الحديث متى يقال. نأتي إلى هذه الرواية, رواية خرج إلى الصلاة, لأن المؤلف هنا ذكرها ماذا؟ الخروج من الصلاة. هذه الرواية من طريق حبيب ابن أبي ثابت, وحبيب ابن أبي ثابت اختلف فيه, وذكر هذه الرواية الإمام الدارقطني في كتابه العظيم التتبع الذي تتبع فيه أحاديث البخاري ومسلم, وانتقد بعض الأحاديث في البخاري ومسلم, وقد حققه شيخنا مقبل رحمة الله عليه في رسالته الماجستير مع الإلزامات التتبع والإلزامات. ذكر أن حبيبا خالف في رواية كريب في سبع مواطن, في سبع مواطن خالف فيها, وقال أن المحفوظ هذا الدارقطني فيه أنه فقام فصلى ولم يتوضأ وكان دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا. ووافق الدارقطني على ذلك القاضي عياض والنووي والحافظ ابن حجر أيضا, وأيضا النسائي ذكر أيضا اختلافا في ذلك. فهذه اللفظة أنه خرج إلى الصلاة معلّة لا تصح, أنه خرج إلى الصلاة فهي معلّة لا تصح, ولذلك الإمام مسلم جعل آخر رواية, وإنما ذكر الرواية الأولى التي اتفق عليها البخاري ومسلم أنه قالها حينما انتبه من الليل. واختلف العلماء في محل هذا الدعاء, فمنهم من قال إذا انتبه من الليل, ما معنى انتبه من الليل؟ أي قمت أريد أصلي في الليل, ليس معناها تقوم وتذهب إلى صلاة الفجر, لا قمت أريد أصلي من الليل. قال فقام ولم يتوضأ, فكان من دعائه أنه قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري الحديد. هذا مال إليه البخاري حيث بوب في صحيحه باب هذا الدعاء يقال إذا انتبه من الليل, واضح؟ هذا مال إليه البخاري. القول الثاني قالوا يقال في السجود, واستدلوا بهذه اللفظة كان يقول في سجوده وفي ماذا؟ وفي ركوعه, يقولها في سجوده ويقولها في ركوعه, فاستدلوا بهذه اللفظة على أنه يقول في سجوده. وإلى هذا مال الإمام النسائي في صحيحه, الإمام النسائي في صحيحه مال إلى هذا القول, فرجح أن الدعاء هذا يقال في السجود لا إلى الصلاة, إلى الخروج إلى الصلاة ولا إلى الخروج إلى المسجد. القول الثالث أن هذا يقال إذا خرج إلى المسجد, وهذا القول قال به ابن خزيمة حيث بوب على ذلك, والبيهقي والنووي, وأكثر العلماء على أنه يقال إذا خرج إلى المسجد, إذا خرج إلى المسجد. والرابع أنه خاص بصلاة الفجر, لأنه أتى بلال قال فخرج وهو يقول, فخرج وهو يقول. وبعضهم يقول أن هذا أيضا القول الخامس إذا انتهى من صلاة الليل, وهذا قول السبكي صاحب المنهل المورود في شرح سنن أبي داود. إذا ما هو الصحيح؟ الذي يظهر والله أعلم أن لفظ خروج إلى المسجد غير ثابتة, فالحديث عام, فالحديث عام, أما خروجي من المسجد لا يصح. فإن شئت قلته في سجودك, وإن شئت قلته إذا انتبهت من الليل, وإن شئت قلته أثناء صلاة الليل, وإن شئت قلته في أي لحظة غير مخصص للخروج إلى المسجد. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم لصحة الروايات الدالة على إطلاق اللفظ وعدم تقييده وعدم تقييده. واضح الآن؟ إذن هذا الدعاء لا يقال إذا خرج الإنسان إلى المسجد، لا يقال، إنما إن شئت قلته إذا قمت من الليل، إن شئت قلته في أثناء سجودك، فالأمر فيه سعة، لكن خروجك إلى المسجد لم يصح، كما تعرفون أن هذه اللفظة انتقدت على حديث ابن أبي ثابت وقد تم الانتقاد، وقد تم الانتقاد. واضح؟ طيب، اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا من باب الدعاء، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا. نعم، وزدني نورا، انا اعرف، واجعلني نورا. نعم، في بعض الامثله هذه النسخه حقه. نعم، في نسخه ابن مانع وزدني نورا، والذي في صحيح مسلم واجعل لي نورا، فتكتبون في نسخه ابن مانع وزدني نورا، وفي صحيح مسلم واجعلني نورا، واجعلني نورا، اجعل لي. خلاصة ما ذكرنا أنه لا يصح حديث خاص في الدعاء إلى المسجد، الدعاء إذا خرجت إلى المسجد، فهذا خلاصة بحثنا أنه لم يثبت. وأيضا حديث ابن عباس الذي ذكرناه لكم، قلنا لكم أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وأيضا هذا الحديث الذي يجعل في قلبي نورا معلّى بهذه اللفظة. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.